لا مانع إن شاء الله تعالى من أن يحدد بهذه المدة، بهذه المدة لكي تتسنى من إرضائها، إرضائه من لبنها. لا تقول لها أرضعه من اللبن الصناعي وتحدد من أجل إرضائه، لا، ما صار للرضاعة دور في التحديد. من بعضهم يوجد أدلة واعتذاراته ولا يقصدها، وإنما يقصد الاحتجاج بها من غير عمل بها. نعم. مثل هذا الذي يقول التحديد بثلاثين شهر من أجل الرضاعة، ونحن لا بد أن نحسب حسابنا على هذا من أجل الرضاعة، والولد يرتضع من اللبن الصناعي المستورد. نعم. هذا لا شك أنه مجرد اعتذار غير عذر. نعم. أصابكم الله خير الشيخ ونفع بما قلتم. نأخذ اتصالا هاتفيا. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال على الهاتف. تفضل يا أخي الشيخ معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. الشيخ يقول الشيخ لسهم وأقبال الناس عليها في هذه الأيام، ودي توجيه حول الزكاة الأسهم، إن كثير من الناس لا يعلمون فيها الزكاة الذي يتداولون شبه يومي، حفظكم الله. على كل حال، الأسهم ما بالنسبة لحكمها الشرعي فالمختلط لا يجوز الحال، والنقي منها يفتي أهل العلم بجوازه، وأما زكاته فعلى من ملك نصابا وحال عليه أو أن يزكي ماله، سواء كان يتداول في الأسهم أو في غيرها، لأنه مال النعم فهو كنز عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم. طيب مقدار الزكاة يا شيخ والحد الذي تجب فيه الزكاة؟ لابد من بلوغ النصاب ومئة درهم أو 20 دينار، يقدر يختلف اختلاف الأوقات بارتفاع الذهب ونزوله التي تساوي مع الريال العملة الحاضرة. أما بالنسبة لنصاب الفضة هو 56 ريالا عربيا سعوديا من الفضة، وقيمة الريال كانت يعني تصل إلى 20-15، تزيد تنقص تبع لقيمة الفضة. إذا ضربنا 56 بقيمة الريال ظهر النصاب الريال السعودي، والنسبة الواجبة فيه ربع العشر يعني 2.5%. ومن النقود يا شيخ كم؟ النقود التي انظر إلى 56 ريال فضة واضربها في ما يستحقه الريال من الدراهم الموجودة، اسأل كم قيمة العربي الفضة. نعم، يعني في السعر الحالي كم يسوى؟ أحيانا يكون يسوى 20، أحيانا 15. إذا ضربت 20 في 56 طلع لك الناتج. نعم. نعم. في 56 وأحيانا يستحق 15 ريال وأحيانا 12، يزيد وينقص. نضرب مقدار الذهب، مقدار الفضة الريال العربي الفضة في 56. كم يسوى الريال العربي؟ قيمة الفضة يعلمونك، وكذلك الذهب كم يسوى الدينار؟ الدينار الإسلامي كم يسوى؟ ثم تضربه في 20 يطلع لك الناتج. أحسن الله إليك، بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين. حياك الله. حياك الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم، ونسأل الله عز وجل ينفعنا بالقرآن العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير فقه الله. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.